ويسمى عندهم بالنجاز. قول القائل أنبت الربيع البقلة، هذا من هذا الخبيث، وجرى النهر وسال المجاب ونحو ذلك، فلا شيء في هذا إذا كان القائل مؤمن بالله ورسوله، فأن أي شيء يقع إنما يقع بإرادته. نعم غيره. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.